الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قال النووي رحمه الله: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال: فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له، من يصادف عادة كمن يصوم الاثنين والخميس، فهو يصومه إذا كان يوم 29 أو يوم 30 من شعبان فإنه يصوم ذلك اليوم. قال: لمن لم يصادف عادة، عادة لا، أو يصله بما قبله، أو يصله بما قبله كمن يصوم أكثر شعبان. والبعض يقول يصوم شعبان كله، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، وأن معنى كان يصومه كله كما في الرواية الأخرى إلا قليلا. فإذا أفطر أياما من شعبان وأحب أن يصل الأيام التي قبل رمضان سرر شهر شعبان بما قبلها فلا بأس بهذه الأحاديث التي ذكرنا من صوم أكثر شعبان. في بعض الروايات: وكان يصيره برمضان، وكان يفطر أياما منه على يعني ويصوم الباقي على هذه التطوع. يقول: فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث. وفي الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. هذا الحديث حسن، إذا انتصف شعبان فلا تصوم أو فلا صيام، وظاهره انتفاء عموم الصيام، لكن قد خصصه ما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فإنه في أشد أوقات النهي، وهو ما قبل رمضان بيوم أو يومين. فإذا فهم من ذلك أنه إذا انتصف شعبان فلا صيام على جهة التقدم لرمضان، على جهة الاستعداد لرمضان والاحتياط له ونحو ذلك. فأما إذا كان قد تعود على صيام فلا بأس أن يصوم بعد النصف من شعبان. فهذه الرواية عامة: لا صيام حتى يكون رمضان. والأحاديث الأخرى في صيام الاثنين والخميس عامة، والأحاديث في من يصوم يوما ويفطر يوم يفطر يوما عامة، والأحاديث في فضيلة صيام أكثر شعبان أيضا عامة، بل هي ظاهرة في دخول النصف الثاني كذلك، فإنه لا يقال أكثر شعبان أو كان يصومه إلا قليلا إلا إذا صام في نصفه الثاني. فإذا تعرض العمومان وجدنا عموما قد خصص فقد ضعف العموم، فيبقى الآخر أولى، لأن يبقى العموم الآخر أقوى، فيخصص عموم الذي سبق تخصيصه أو ثبت تخصيصه. كما أن القياس يصح في أنه يقاس أنه إذا كان تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين منهيا عنه مخصوصا، وهذا ضمن النصف الثاني من شعبان، فهو قد خصص بمخصص متصل، وهو قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا دليل على أن هذا العموم أيضا عموم إذا انتصف شعبان فلا تصومه يخصص بنفس المخصص قياسا عليه، او هو جزء واحد افراده، فهو اولى بالتخصيص، بل نقول هو قياس أولى، لأنه إذا كان أشد أيام النهي وهو يوم الشك مرخصا فيه أن يصومه، بل مأمورا به أن يصومه لمن كان يصوم يوما، لمن كان يصوم صوما معتادا له فليصوم ذلك اليوم. فإذا كان الأمر كذلك كان ما قبله وهو أقل كراهة أو تحريما، أقل تغليظا في النهي، أولى بأن يخصص بمثل قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وكذا نقول في عامة الأحاديث التي فيها النهي عن صيام بعض الأيام، وقد وردت أدلة عامة في صيام أيام بعينها، مثل النهي مثلا عن صوم يوم السبت مع ثبوت الأمر بصوم يوم وإفطار يوم، وكذا الأمر بصوم يوم عرفة أو الترغيب في صوم يوم عرفة، وكذا صيام الثلاثة الأيام البيض. فهذه من باب تعرض العمومين، لا يقدم النهي مطلقا، بل كما ذكرنا إذا تعرض العمومان قدم الأقوى منهما، الأقوى بكونه لم يخصص أو بالقياس الصحيح أو بوجود كما ذكرنا مخصص متصل أو منفصل، والعمومات القوية تصلح كمخصصات منفصلة. المتصل اللي هو مثلا يقول إلا رجل كان يصوم صوما، هذا مخصص متصل بنفس الحديث بنفس النهي، وأما المنفصل فإذا كان هناك حديث آخر والله أعلم. قال فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له، فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز بهذا الحديث. يقول وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره، فيوم الشك داخل في النهي، يعني يوم الشك واليوم الذي قبله كلاهما منهي عنه، والنصف الثاني من شعبان منهي عنه. فإن كنت وكان هو لم يصرح هنا بتحريم الصوم في النصف الثاني من شعبان يعني على سبيل استقبال رمضان، لكنه صرح بالنهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا صرح هو فيه بالتحريم. ولا شك أن هذا الحديث أصح من حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم أو فلا صيام، لأن حديث إذا انتصف شعبان فلا صيام فيه مقال، لكن الصحيح تحسينه. يقول فيوم الشك داخل في النهي، وفيه مذاهب للسلف، وفيه مذاهب للسلف في من صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم والله أعلم، وهذا رغم أنه مشهور عن أحمد، إلا أنه في هذا النقل يعني اختلاف بين أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في صحة ذلك، لكن هذا هو المشهور عنه أنه يوجب صوم يوم الشك، وهذا مما ينبغي أن يكون كمثال لوجود مخالفة بالسنة الصريحة عند كل واحد من الأئمة الكبار، ومع ذلك يعرف لهم فضلهم وإمامتهم ومنزلتهم، وإن كان يهجر القول الذي خالفوا فيه السنة. فإذا كان هناك تصريح بالنهي فكيف يصام عن رمضان لوجود الغيم، وإذا كان هناك تصريح بإتمام عدة شعبان 30 يوما إذا كان هناك غيم فكيف يقال بوجوبه، بل الصحيح تحريمه. وهذه مسألة لا يقال الأحوط فيها كذا، هناك قولان بين التحريم والوجوب، فلا يمكن أن يقال نصومه احتياطا، فإن الفريق الآخر يحرم صومه وهو ظاهر النهي وهو الصحيح، لأن حديث أبي عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم مع ظاهر النهي الذي هو التحريم يدل على ما ذكرنا، فلا يقال احتياطا نصومه لأنه لا احتياط. فإن الاحتياط لا يتصور في مثل هذه الصورة.

يدل عليه رواية فلما مضى 29 يوما. وأما قوله صباح 29 أي صباح الليلة التي بعد 29 يوما وهي صبيحة 30، للاتفاق على أنه لا يكون الشهر 28 أبدا. ويمكن أن يكون قد حلف صلى الله عليه وسلم قبل الليل، فلما تمت الليلة 29 فقد تم الشهر من ساعة ما حلف. وإن كان الذي يرجحه هو أنه دخل في صبيحة 30، في صباح 30، ويتأول قوله دخل علينا في صباح 29 أي بعد مضي 29 للحديث الآخر. يقول ومعنى الشهر 29 أنه قد يكون 29 كما صرح به في بعض الروايات، يعني وكان هذا الشهر 29 يوما، يعني الشهر الذي حلف النبي صلى الله عليه وسلم وآل من نسائه ألا يدخل عليهم لما سألنه زيادة النفقة، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا فاعتزلهن في مشروبة له، كان هذا الشهر 29. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك برؤية أو بخبر، علم أن هذا الشهر قد اكتمل برؤية الهلال أو يعني خبر الشهر كما كان 29 يوما. وهذا دليل على جواز هجران الزوجة إذا نشزت خارج البيت. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شك يحيى بن يحيى وفي نكتفي أو تكتفي، أولا نكتفي أو أولا تكتفي. قال باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، فيه حديث كريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وقيل إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل إن اتفق الإقليم وإلا فلا. هذا الاختلاف في مسألة لكل أهل بلد رؤيتهم وتقدير هذه البلاد مبني على المسألة المهمة في هل يثبت حكم رؤية الهلال لأهل بلد إذا رؤية في بلد آخر، وعلى المذهبين نقول أولا أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ، ولكن حديث كريب هذا صريح وواضح في الرفع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه في أنه لا يعتد برؤية بلد آخر وبصيام أهله، ولو صدق ولا واصله من خبر صحيح رؤيتهم وصيامهم. يقول: وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض. فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد. هذا كلام ضعيف جدا. هذا أحد الوجوه التي ردوا بها على حديث ابن عباس، فقالوا أن ابن عباس لم يقبل خبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد. أولا هم يقولون بأن الشهر يثبت برؤية واحد، ثم هذا خبر عن رؤية جماعة حيث قال: أنا رأيته ورآه الناس وصام وصام معاوية. وقال: أولا تكتفي برؤية معاوية، إذا رآه معاوية أيضا. فهذا دليل على أن ابن عباس لم يرد شهادته ولم يرد خبره، وإنما لم يقبل ذلك لأنه لم يثبت حكمها في حق البعيد. وقال بعضهم أن ذلك رأي رآه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استنباطا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا كلام الشوكاني، مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث، وهو أن كريب سأله: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هكذا أمرنا ألا نكتفي برؤية غيرنا وصيامه. طبعا لا يمكن أن يكون مقصود تخصيص معاوية، فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهره أن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكتفوا برؤية غيرهم، برؤية غير أهل بلدهم وصيامهم. فنقول لو صح ذلك، وهو أنه فهم ابن عباس رضي الله عنه للحديث، فهل أتيتمون بصحابي آخر خالفه في ذلك؟ ففهم الصحابة رضي الله عنهم للسنة أولى من فهم غيرهم، بل لا نعلم خلافا بين الصحابة في هذه المسألة. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل المدينة كلهم لم يكتفوا برؤية معاوية، ولم ينقل أن معاوية رضي الله عنه خالفهم في ذلك. صاموا في يوم رؤية من الهلال، في اليوم التالي لرؤية من الهلال، وكان أهل البلاد الأخرى يصومون على عادتهم. فأين مع انتشار هذا الأمر بالتأكيد، وهو أن الناس يتساءلون متى رأيتم؟ ذكرنا هذا خبر عن رؤية جماعة صدقه ابن عباس رضي الله عنه ولم يكذبه، كما يأتيك من يخبرك بأن القاضي أثبت دخول الشهر. والناس اليوم قد يخبرهم مخبر واحد عبارة عن مذيع، ربما يعني الله أعلم بحاله، لكن بقوله بأن الهلال قد ثبتت رؤيته لدى القضاء الشرعي أو لدى دار الإفتاء أو من له هذه السلطة، فالناس كلهم يصومون بهذا لأنه خبر وليس شهادة. فربما كان هذا الذي يخبرهم فاسقا، لكن قامت القرائن الأكيدة بحصول الثقة بخبره، فلم تعد الشهادة، لم تعد الرواية مردودة بذلك للتأكد من صحة خبره أنه بالفعل قد ثبت لدى المفتي أو القاضي دخول الشهر. فنقول هذا في دخول الشهر، هذا في دخول الشهر. ثم يمكن أن يستدرك، مذهب الشيخ الإسلام تيمية يقول في جواب عن هذا الحديث أن هذا لعجزهم عن العمل به حين رأوه، ويجعل كل يجعل مناط الحكم على كل من بلغه، فمن بلغه خبر الرؤية لزمه. والصحيح أن ذلك ليس كذلك، وذلك أنه لو أتاهم الخبر فيمكنهم أن يستدركوا بأن يقضوا ذلك اليوم، فإذا ثبت أنه في رمضان في حقهم أيضا فيمكنهم أن يقضوا ذلك اليوم وهم معذورون. فكيف يقال أن ذلك لأنهم عجزوا عن العمل؟ العمل ممكن بالقضاء، ثم يترتب عليه عمل آخر وهو إكمال الشهر 30. فإذا كان هذا رمضان في حقهم لزمهم أن يكملوا 30 بناء على رؤية غيرهم كما ذكرنا، فهم متمكنون من عمل بالقضاء ومتمكنون من عمل آت بإكمال العدة 30، وليس أنهم لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أي على حسابهم أو نرى. فهذا ظاهر جدا في أن الأمر يمكن استدراكه حتى ولو أتى بعد حين. ولكن معلوم أن الأمة الإسلامية لم تزل تصوم أقطارها المختلفة، ولا يقضي أهل هذه الأقطار بناء على خبر الأقطار الأخرى عبر هذه العصور. ولذا رفض، يعني لم يقل شيخ الإسلام بوجوب القضاء، لكن جمهور من يقول بأن لكل أهل بأن البلاد تلزمها جميعا رؤية بلد واحد يقولون بأنه يلزمهم القضاء، كما من لم كمن أصبح مفطرا لأنه لم يبلغه خبر رمضان، لم يبلغه الخبر أن رمضان قد ثبت فأصبح مفطرا، ثم استيقظ في الصباح وقد علم الخبر، لزمه أن يمسك وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وهذا لا يختلفون فيه. فلو كان على طريقة شيخ الإسلام لزمه أن يقول أن هذا الرجل يفطر هذا اليوم، مع أنه يقول بقول الجمهور أنه يمسك بقية يومه مراعاة لحرمة رمضان ويقضي هذا اليوم. فما الفرق بين اليوم الأول وما سواه من الأيام؟ لذلك نقول قضية أنه يمكن أن يعلق الأمر على بلوغ الخبر، والناس يبنون على ذلك في وقتنا فيقولون الأخبار الآن تصل في نفس اللحظة. الصحيح أن ذلك ليس مبني عليه، أنه ولو وصل أثناء الشهر فإنه يمكن أن يتدارك لو كان هذا هو الصحيح، لأن يقضي هذا اليوم الذي فاته كما يقضي أول يوم إذا استيقظ مفطرا وأصبح مفطرا ولم يعلم بثبوت رمضان، فيمسك وعليه القضاء عند عامة أهل العلم. فنحن نحتج بظاهر الحديث ثم بأن هذا لا يعرف فيه خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قول ابن عباس اشتهر ولم يعرف له مخالف. فالبعض يقول أيضا أن هذا في الأزمنة الماضية فقط لأنهم لم يكونوا بينهم اتصالات سريعة ونحو ذلك، وقد ذكرنا أن الأمر لا يتوقف على مسألة بلوغ الخبر. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعرابيان من سفر وشهد برؤية الهلال بالأمس أنهما رأياه عشية، فأمر الناس بالفطر. هذا كان في إكمال رمضان بعد أن أصبح صائما عليه الصلاة والسلام، فلم يستفصلهم عن المسافة التي قطعوها، فربما كانت مسافة قصر كما ذكروا، فدل ذلك على عدم الفرق بين مسافة القصر وغيرها. نقول هذا الأمر مبني على العمل وليس على مسافة القصر. هذا يصلح جوابا وردا على من قال إن الفرق بين الأقاليم هو مسافة القصر الذي رجحه النووي رحمه الله، ولكن الصحيح أن هذا مبناه على عمل أهل الإقليم كما دل عليه حديث ابن عباس، فقد رأى معاوية الهلال ورأه الشهود فصاموا وصام أهل الشام ولم يره أهل المدينة، فالعبرة بعمل الناس، وكل عمل يعني كل أهل بلد لهم قاض أو إمام أو مفتن يلتزمون بكلامه، وهو الذي إليه إثبات دخول الشهر أو عدم ذلك. فالناس تبع فيه للعمل، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء أن ما تباعد من البلدان كما بين الأندلس وخراسان أنه لا يلزم أهل البلاد البعيدة رؤية البلاد البعيدة عنهم. وهذا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر رغم ولود الخلاف، هو قال إن الخلاف في هذه المسألة هو فيما لم يتباعد جدا من الأقطار، وإن كان المشهور عند كثير من المتأخرين أن كل أهل الأرض يلزمهم برؤية واحد منهم. ومسألة اختلاف المطالع تقتضي معرفة بالحساب، فلا صح تعليق الحكم عليها وإن كانت المسألة مشهورة بمسألة اختلاف المطالع. يعني الكثير يقول مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، يعني ما يعني ذلك؟ الذين يفرقون بناء على ذلك يقولون إذا كان لكل أهل بلد مطلعهم، إذا تباعدت البلاد جدا فكان هناك احتمال في أن يرى أهل هذه البلد الهلال وأهل البلد الأخرى لا يرونه، لأن لكل أهل بلد مطلعهم، بمعنى أن الهلال يولد في الأرض لأهل الأرض جميعا في لحظة واحدة، لكن الغروب يتفاوت ما بين بلد وآخر، والناس إنما يرون الهلال قرب غروب الشمس، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، والأكثر والأغلب أن الهلال يكون دقيقا جدا ولا يمكن رؤيته إلا بعد غروب الشمس لوجود ضوء الشمس الذي يمنع رؤيته حين وجوده، وبالتالي فيتفاوت سمك الهلال ودرجة إضاءته من لحظة الميلاد إلى لحظة الغروب في البلد التي يغرب فيها، ومن هنا تختلف المطالع. ودائما يكون أهل المغرب أكثر قدرة على رؤية الهلال من أهل المشرق، لأنه إذا فرض مثلا أن الهلال ولد في الساعة السابعة مثلا، الساعة السابعة مثلا في بلاد الشرق تكون الشمس لم تغرب بعد، ويكون هذا الهلال صغيرا جدا وربما يغرب بعد لحظات من ميلاده، فلا يمكن لأهل الشرق أن يروه. فإذا مضت عدة ساعات بين الشرق وبين الغرب حتى يكون هناك مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات، يكون الهلال قد كبر، وعند غروب الشمس يمكن لأهل المغرب رؤيته. هذا بلا شك يحتاج إلى إدراك للحساب، فلا يمكن أن يعلق عليه الحكم، كما ذكرنا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب دليل على عدم تعليق الحكم على الكتابة والحساب، وإن كان ليس محرما لكن يمكن أن نعرفه، يمكن أن نقول فعلا أن الهلال يغرب في البلاد المشرق قبل غروب الشمس وفي بلاد المغرب بعد غروب الشمس، هذا يمكن حسابها ووقت غروب الهلال يمكن إدراكه، لكن هل يبنى عليه الحكم؟ اللي بيقول اختلاف المطالع، على كلمة اتفاق المطالع واختلاف المطالع بتكلم على المعنى الاصطلاح ده، يقول إذا كان هناك اختلاف في المطالع فعند ذلك لكل أهل بلد رؤيتهم، وإذا اتفقت المطالع بمعنى أنه البلاد التي على خط طول واحد مثلا ومع تفاوت ايضا في ذلك، لكن الغروب والشروق غروب الهلال وميلاده قريب من بعضها لا يؤثر فرقا، لانه هو هيغرب فيها كلها مثلا قبل غروب الشمس، يقول بلادي مطلعها واحد. ودي ممكن تكون مثلا على سبيل المثال لو قلت مثلا مصر والجزيرة العربية دي كلها غالبا مطلعهم واحد، اللي ممكن يفترق في اختلاف المطالع ما بين الجزيرة العربية مثلا وبين المغرب، خراسان دي في ايران، ما بين ايران مثلا والاندلس اللي بلاد المغرب، طبعا اختلاف المطالع واضح جدا ما بين مثلا الجزيره العربيه وامريكا، ان في فرق مثلا حوالي 9 ساعات، ومع غرب امريكا ممكن 10 أو 11 ساعة ما بين غروب الشمس هنا وغروب الشمس هناك، 11 ساعه دي يكون الهلال كبر جدا و يعني ظهر كبر يعني بدرجه كافيه يمكن ان يرى في الغرب بما لا يرى في الشرق، هذا معنى اختلاف المطالع. لكن الصحيح ان الامر مش مبني على اختلاف المطالع، مبني على اختلاف البلد، واختلاف البلد مبني على اختلاف الايه، على اختلاف العمل واتفاقه. فاذا كان الامر ان الناس يصومون في هذا البلد بناء على رؤية اثبتها القاضي او الامام او المفتي او غيرهم، فالناس تتبع له في ذلك فليصوموا كما يصوم الناس، واذا افطروا افطر الانسان معهم. وهذا قريب من قول اتفق الاقليم انما مبناه على العمل كما ذكرنا. نعم، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه. ايوه علوم، احنا بنقول ان الصحيح في المسألة من جهة الدليل ان لكل اهل بلد رؤيتهم، للعلم ان ده خلاف مذهب دار الافتاء، دار الإسلام ما بتعملش مذهب لكل أهل بلد وقتهم. لا، هو السنة الصحيح إن هو يصوم مع الناس ويفطر مع الناس مهما كان. دلوقتي نقول هذا الاختلاف ده بالنسبة لمن له الاجتهاد في رؤية جرأة أو عدمه. إذا كان مذهبه كده، في واحد بيقول دار الإسلام مش مذهبها كده على فكرة، مع إنها تعمل بهذا في أغلب الأحيان إنها تستقل برؤية جرأة، لكن هم مذهبهم أنهم إذا مذهبهم أن رؤية أهل بلد تلزم بقية البلد الرؤية بشرط عدم مخالفة الحساب، فهم يقولون بهذا القول. وإذا خالف الحساب بيأخذوا بالمذهب دي، فبيعتدوش بالرؤية دي. ما هو الصحيح؟ احنا المسألة دي بنقول ان الراجح فيها ان الانسان لكل اهل بلد رؤيتهم، وكل بلد دي مبنها على ايه؟ على العمل. اذا كان هذا الاقليم يعمل بعمل مفتي او قاضي فليعملوا بذلك على مذهب هؤلاء. مثلا على مذهب من يقول ان لكل اهل بلد رؤيتهم، هتلاقي على كل المذاهب شمال السعودية غير اليمن، يعني تبوك غير اليمن، تبوك اسد ما ابعد من نزل جيزان، ومع ذلك فالناس عملهم جميعا على مفتن ايه؟ على قاضي واحد. رئيس القضاء بيقول ان غدا رمضان او غدا العيد كل الناس بتصوم عليه وتفطر على هذا القول، ولا يعتبرون المسافات. وده الصحيح ان اهل البلد يعملون عملا واحدا طالما ان مرجعهم في ذلك الى مفتن واحد او الى قاضي واحد او الى امام واحد، كما ان كل بلاد الشام. والمسلمين هيفضلوا متفرقين لغايه امتى؟ هم اصلا مين اللي امر باتحادهم في ذلك؟ زي ما في الصلوات، هل ده مشروع؟ ومن مطلوب انهم يجتمعوا على كلمه واحده في اقامه الحق بينهم، في دفع عدوهم، في يعني اجتماعهم على يعني واجبات الشرع التي امر بالاجماع عليها. اما اننا نقول الى متى نظل مختلفين؟ طب ما احنا دلوقتي بنصلي العصر هنا، وفي بلاد اخرى ما بيصلوش العصر، قد صلوه من مده، فما المشكله في ذلك؟ فهل كانت مشكلة عبر العصور؟ الصحابة رضي الله عنهم حصل في زمانهم ان دول صاموا الجمعة ودول صاموا الايه؟ دول اولى الجمعة ودول اولى السبت، فدول صاموا بدأوا صيام الجمعة ودول بدأوا صيام السبت، ما حصل من ذلك ايه؟ اختلاف. والفتنة تقع اذا كان هناك انسان في بلد يخالف عمل اهل هذه البلد، واحد يصوم والثاني يفطر، واحد يرى الصوم واجبا والثاني يرى الصوم ايه؟ حراما، هذا هو الذي يقع به الفتنة. اما ان المسلمين ما زالوا في جميع عصورهم يقع بينهم تفاوت في ذلك قطعا ويقينا قبل تقدم الاستشارات الى الحد بالقطع واليقين، كان هناك اختلاف من عصر الصحابه الى هذا الزمن الى قبل 50 أو 60 عاما، فما حدث من فتن؟ ما وقع من فتن بحمد الله تبارك وتعالى، وكل اهل بلد يرون الهلال يعملون بما يرون، ولا يخالف بعض اهل البلد بعضهم، بل يجتمعون على قول واحد. والبلاد الكفار ينبغي أن يكون المسلمين فيهم مرجعية أيضا، إمام المسجد أو إمام البلد يرجعون إليه، فإذا أثبت دخول الشهر لأي مذهب من المذاهب اعتبر هذا أمرا اجتهاديا، ولزم مراعاة ذلك ولزم متابعته على ذلك. لا غلط أن واحد يصوم ويفطر خلاف أهل بلده. نقول فالصحيح في هذه المسألة التي يعني يدل عليها حديث قريب أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وكما ذكرنا مبنى الأمر على عمل أهل البلد، فإن اتفق ذلك فصاموا جميعا وأفطروا جميعا، والله أعلى وأعلم. وعلى أي حال فالمسألة فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، مسألة هل تلزم جميع البلاد الرؤية برؤية بلد واحد أو لكل أهل بلد رؤيتهم، مسألة خلافية، ولكن لم يختلفوا في أن أو يعني إلا اختلافا ضعيفا في أن من خالف لا يجوز له أن يجهر بمخالفته لما يقع من الفتنة والفساد، وقد يعني جرب ذلك مرارا. فمن خالف في ذلك لا يجهر ولا يدعو الناس إلى خلاف ما عليه أهل البلد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختره قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقال إنا رأينا الهلال، فقلنا إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، فقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتم. مسألة كثيرا أيضا ما تقع أن الناس يقولون لا هذا بالتأكيد ابن كذا من هذا الهلال, هذا هلال ليلة الثالث أو هذا هلال ليلة الثاني أو نحو ذلك. فيقول النووي رحمه الله باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره, وأن الله تعالى أمده للرؤية, فإن غم فليكمل 30. معنى ذلك اتفق مع القواعد العلمية فعلا, وهو أنه لا اعتبار بكبره وصغره, فهناك بعض الأهلة أكبر من بعض كما ذكرنا بناء على المدة التي مرت من لحظة ميلاد الهلال, لحظة مفارقة قرص الشمس لقرص القمر, و لحظة رؤيته عند غروب الشمس في المكان أو في البلد الذي يروه فيه. الهلال كما ذكرنا يولد في لحظة واحدة, لأنه مسافات مفارقة قرص الشمس لقرص القمر بالنسبة إلى الأرض لحظة واحدة. عين الناظر تنظر, نقول مثلا الزاوية اللي ما بين مركز الشمس ومركز القمر وعين الناظر, الزاوية دي بتزداد بتبقى صفر ساعة المحاق, الزاوية دي بتبقى صفر ساعة المحاق اللي هو القرصين زي بعض متمثلين مع بعض بالظبط. بعد لحظة ميلاد الهلال بتبقى الزاوية دي تبدأ تتكون درجة واحدة درجتين ثلاث وتنمو, وبناء عليها بينمو ليه الهلال, توصل إلى 180 درجة لما يكون القمر ايه بدرا, تتوزع الدورة دي على نصف الشهر من صفر إلى 180 القمر بدر. فكما ذكرنا بتبقى لحظة ميلاد الهلال واحدة بالنسبة لمفارقة قرص الشمس قرص القمر. ممكن تكون اللحظة دي الهلال ولد بالليل بالنسبة لنا احنا بعد ما كانت الشمس والقمر تحت الأفق بعد غروب الشمس, وبالتالي يستحيل رؤيته هذه الليلة لأهل البلد التي غربت فيها ليه الشمس, انه تحت الأفق خلاص القمر والشمس الاثنين نزلوا تحت, فلما يتولد القمر هيشوفوه فين؟ مش هيشوفوه, وبالتالي فدي لحظة لا يستحيل رؤية الهلال فيها بالنسبة لهم, يبقى هيشوفوه اليوم الثاني. تكون الزاوية بالنسبة لهم عند غروب الشمس كانت كام؟ هتبقى كبرت, هتبقى مثلا 12 درجة على سبيل المثال, بخلاف مثلا بلد هيشوفوه في نفس اليوم اللي هو اتولد فيه, هو اتولد بعد غروب الشمس مثلا, واهل بلد اخرى مثلا في الغرب بعد مرور 7 ساعات على ميلادي يكون عدى عند غروب الشمس عندهم 7 ساعات على الميلاد, فهيكون الزاوية دي درجتين او ثلاثة, فبالنسبة لكده هتبقى الهلال ده صغير بالنسبة لهم وهيكون كبير بالنسبة ليه للبلد الاخر. وهي اصلا متفاوتة, هنقول الهلال بعض الايام مثلا بعض الشهور يولد الهلال في النهار في اول النهار على غروب الشمس, يكون الزاوية بقت مثلا 7 أو 8 درجات فيقوم يرى على حجم معين, لو كان مولود بالليل من امبارح هيكون اكبر, وبالتالي فهناك تفاوت بين الاهلة, وليست كل الاهلة بدرجة واحدة من الايه من السمك ولا كبرا وصغرا, وبالتالي درجة الاضاءة تكون ايضا فيها اختلاف. ولذلك قال هو لليلة رأيته, يعني انت مالكش اعتبار بقى انه كبير ولا صغير, الليلة اللي ترأيته فيها هو ابن هذه الليلة, يعني تقال هذه الليلة الاولى بناء على رؤية ليه الهلال فيها هو لليلة رأيته. وهذا مما يدل على قول الجمهور حديث هو لليلة رأيتموه أنه إنما يرى في الليل, وده الموافق للمحسوس والواقع المشاهد, وهو أن الهلال في أول الشهر لا يرى نهارا ولا ويصعب جدا ذلك, لأنه ضوء خافت جدا وضوء الشمس أقوى منه, فلا تمكن رؤيته إلا بعد أن تغرب الشمس, فإذا بقي بعد غروب الشمس لحظات أمكن أن يرى, والله أعلى وأعلم. وهناك من العلماء من يقول أنه إذا رؤي بعد الزوال فهو للليلة التي رأوه فيها, وإذا رؤي قبل الزوال فهو الليلة السابقة. المسألة دي مبنها على إيه؟ هلال أصلا يبدأ هلالا ثم يكتمل بدرا ثم يرجع مرة أخرى هلالا في آخر الشهر. هلال آخر الشهر ده يظهر عند شروق الشمس ويظل كذلك ويبقى في ليالي السرار التي لا يظهر فيها ليلة أو ليلتين، لا يظهر طول الليل، ليلة أو ليلتين أو ثلاث، أو هو في الحقيقة ليلتين أو ثلاث على المعتاد، إنه يستسر القمر بحيث لا يظهر تماما في أي جزء من أجزاء الليل. فلو رأاه الناس نهارا فهذا في الحقيقة يروه في جهة الشرق، ويكون لهلال الشهر الماضي الذي لم ينتهي بعد. في الحقيقة أنه لابد أن يمر عليه يوم آخر على الأقل، أو ليلة كاملة على الأقل، لكي يبدأ الشهر الجديد. إلا في البلاد التي قد يطول فيها النهار جدا، اللي هي بلاد دائرة القطب الشمالي مثلا، فهي التي يمكن أن يولد الهلال، أن يكون هناك محاق ويولد الهلال في آخر النهار، لكن من الصعب جدا رؤيته خلال هذه المدة. وأما البلاد المعتادة عندنا فلا بد أن هو يستسر ليلة أو ليلتين أو ثلاث على الأقل، لا يرى في آخر الشهر. فالمسألة المذكورة الصحيح فيها أن الهلال إنما يرى بعد غروب الشمس، وهو يرى جهة الغروب بلا نزاع عند أهل العلم الفن في ذلك، أهل العلم بالفلك ومنازل القمر، إنه لا يرى في أي جهة في أول الشهر إلا في جهة ليه؟ الغروب. أول ما يرى يرى جهة الغروب، وأما الذي يرى جهة الشروق ويرى في أول النهار فهو خلال الشهر الماضي آخر الشهر، وأما أنه يرى في جهة أخرى خلال أول الشهر فلا يرى كمان، إنما يرى عند شروق عند جهة المشرق إذا كان بدرا أو قارب أن يكون بدرا، بداية رؤيته تكون حتى القمر في بدر يشرق إمتى؟ يشرق مع غروب الشمس من جهة الشرق، وهو يرى كذلك. لكن بالنسبة لأول الشهر فهو يغرب وبعد شروقه بقليل، وكل ذلك يكون عند مغرب الشمس جهة الغرب. قوله ترأينا الهلال أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية، في رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية، صحيح إن الله مده للرؤية، وفي رواية أمده للرؤية. قال القاضي الصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، مده من الإمداد ومده من الامتداد، معناه أطال مدته إلى الرؤية، يعني بتطول المدة وقد تقصر، يعني في إذا رؤي فقد تطول المدة حتى يرى، ولذلك إذا طالت المدة غلظ وكبر الهلال، وإذا قصرت المدة قصر. فإن الله أمده للرؤية جعله يرى على امتداد زمن معين، والله أعلم. يقول معناه أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مد وأمد، قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي، يمدونهم ويمدونهم أي يطيلون لهم. قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له، قال صاحب الأفعال أمددتكها أي أعطيتكها، كما ذكرنا أمده للرؤية بمعنى جعله في مدة، مده أطال مدته إلى الرؤية، والله أعلم. وفي الرواية الأخرى قال علي بن عباس قال أبو المختار أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. هذا معنى أنه إذا غم الهلال فلا يعتبر أنه كان كبيرا أو صغيرا إذا رأيناه في الليلة التالية، إذا غم علينا أكملنا العدة 30، رأيناه بعد ذلك كبيرا لم نقل هذا ابن ليلتين فلنصم أمس مثلا قضاء، لا عبرة بذلك. أغمي علينا غمي علينا نكمل 30 ولا نعتد بالكبر والصغر بعد ذلك، إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا رؤي الهلال ليلة 29 مثلا فلا نزاع أن الشهر قد دخل، لأنهم رأوا الهلال وتبين الخطأ في أول الشهر فيأخذون يوما، كما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، ثبت عن علي أنهم رأوا الهلال ليلة 29، يعني بعد 28 يوم من رمضان ظهر الهلال شوال، وكانوا لم يروه لأجل إغمام، لأجل غيم. فإذا ظهر لهم لم نقل لا نعتد بذلك، هذا أمر مشهور، رسول قد قال أبصروا لرؤيته. فإذا تبين ذلك ونحن نعلم أن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30 قضينا يوما من أول الشهر، وبناء على ذلك نقول من جاء إلى بلد كان هو قد صام في بلد آخر بعدهم بيوم، مثلا في مصر أدركه رمضان في مصر وصام مثلا يعني يوم الثلاثاء، وكانوا قد صاموا في البلد الأخرى يوم الاثنين وسافر هو وأدركه العيد ورؤية الهلال، فليفطر مع البلد التي هو فيها وليقضي يوما مكان اليوم الذي لم يدركه معهم، والله أعلى وأعلم. فإذا صام 28 أفطر معهم وقضى يوما مكان. وكذا إذا وصل إلى بلد كان قد سبقهم بيوم ولم يروا الهلال أكمل معهم وصام، وصبر في حقه هو أن ما صامه أول الشهر كان زيادة في حقه، والله أعلم. يعني يصوم اليوم 31 ولا يفطر، كما روي عن ابن عباس أنه أمر قريبا أن يصوم معهم إلى أن يكملوا 30 على حسابهم أو يروا الهلال، والله أعلم. وإن كان هذا لا يثبت في الصحيح، إذا كان هو إيه؟ إذا كان صام 29 يوم فلا شيء عليه، لأن الشهر يكون 29، البلد اللي صام فيها صام 30، يعني هو صام مع مصر وذهب إلى السعودية وكان مجموع ما صام 29 ليس عليه شيء، لأن الشهر يكون 29، لا يقضي يوما بناء على ذلك، والله أعلى وأعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال النووي رحمه الله الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، يعني إن صاموا 29 مبقاش أنقص ثوابا من الذين صاموا 30. قال والثواب وإن نقص، وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، وهذا كلام غير صحيح بالمرة. أولا واقع حسا عبر السنين الطويلة أنه يمكن أن يكون رمضان 29 وذو الحجة 29، أيوة أن يكون رمضان 29 ويكون ذو الحجة 29 أيضا، كما أنه علميا وواقعيا يمكن أن يقع ذلك كثيرا وليس غالبا أن هذان الشهران لا ينقصان، فهو تفسير غير صحيح بالمرة. وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك، وهو ضعيف وأضعف هذه الأقوال، لأن ثواب رمضان في لياليه وثواب ذو الحجة في أيامه أكثر نعني، وهذا رمضان بلا شك فيه فضائل متعددة، ولم يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، إنما فاضل بين ليالي رمضان، فليالي العشر أفضل ليالي السنة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. وأما تفضيل العشر الأخر من رمضان فليلة القدر، قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا الجمع في الترجيح بين ثواب رمضان وثواب ذي الحجة هو ما ذكرنا، تفضيل ليالي رمضان وأيام ذي الحجة. قال والأول هو الصواب المعتمد، ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا وصلت الله. الحمد لله وصلى الله إله إلا الله وصلى الله على عبد الله صلى الله عليه وسلم. حيكم صنفر الله. يقول إذا رأيت الهلال فقال المفتي خلاف ذلك، رأيت هلال رمضان وقال المفتي خلاف ذلك هل يصح الصيام؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور انه يصوم وحده ويفطر وحده، والذي رجحه شيخ الاسلام تيميه وهو الذي نراه صحيحا هو انه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لان الهلال ليس بهلال الا اذا استهل الناس اي صاحوا واعلنوا رؤيته، والشهر لا يكون شهرا الا اذا اشتهر، ومن هنا لم يدخل الشهر ولو راى الهلال وحده، لانه هذا ليس بهلال، الهلال الذي راه جمع من الناس او من راه واحد وقبل الناس خبر فاعلن ذلك واشتهر، في غير شهره لدخول الشهر لا يكون هلالا ولا شهرا. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول اهل الصحراء يرون الهلال ثم المفتي يقول بغير ذلك، هل نتبع المفتي ام اهل الصحراء؟ مع العلم انهم اهل ثقه. العبره بعمل الناس، هل حتى في بلاد الغرب الصحراء يا عامه المسلمين بما يعملون؟ يعملون بقول احدهم ام يعملون بقول المفتي؟ الذي اجزم فيه انهم يعملون بقول المفتي وانهم يصومون اذا اعلن ان غدا صيام، فعمل المسلمين هو المعتبر، عمل المسلمين هو المعتبر. لو رايت الناس في اهل بلد كلهم عامتهم قد صاموا افطروا فكن معهم، فهؤلاء لهم رؤيه مختلفه اذن، لكن الواقع المعلوم ان الناس تبع لمفتيهم او قاضيهم في ذلك وان تفاوتت مسافات البلدان، حتى لو وثقت بخبرهم فأنا أعمل كما يعمل الناس، أفطر معهم وأصوم معهم. هل أهل القرى التي على الحدود مثلا تلزم برؤية القطر التي هي فيه وإن كانت هي أقرب إلى بلد آخر خالف في الرؤية مع قطره؟ نعم تلزم بالبلد، يلزم أهل هذه البلدة بالبلد الذي هم فيه، وذلك لأن هذه الحدود وإن كانت يعني حدود مرسومة إلا أن لها أثرا بلا شك في تعاملاتهم وفي اتفاقهم واختلافهم، فوجود هذا الفاصل طالما أنه فاصل حسي فعلا ولو من أسلاك شائكة ولو أنه صناعي وسياسي إلا أن عمل الناس يختلف بناء عليه، فهؤلاء لهم مفتي مثلا مفتي فلسطين وهؤلاء لهم مفتي مصر، وإنما تقع الفتنة إذا اختلف أهل المحلة الواحدة أهل النصف الواحد أو أهل البلد الواحد كما كرفح مثلا نصفها فلسطيني ونصفها مصري، الفتنة تقع إذا كان أهل مصر واحد معين مختلفين فيما بينهم، وأما إذا كان هذا نصف هذا البلد هكذا ونصف هذا البلد هكذا كما ذكرنا العمل على عمل الناس صومهم وفطرهم. يقول هل هناك مرجع فيما ذكرته عن الهلال؟ الكلام تقصد الكلام العلمي موجود في كتب الفقه بالتفصيل في كتب المذاهب المختلفة. أنا نسيت أن أنقل قولا مهما للترمذي على حديث كريب بعد أن ذكر وقال حسن صحيح، قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. نقل الترمذي هذا يدلك على أن جمهور السلف فعلا على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وليس كما ينقل في معظم كتب المتأخرين أن جمهور العلماء على أنه تلزم جميع البلاد الرؤية برؤية بلد واحد. هذا الكلام ليس بصحيح أنه قول الجمهور، والمذاهب يعني عامتها فيها القولان، فيها القول بأن لكل أهل رؤيتهم والقول الآخر، كل مذهب فيه القولان. يقول هل الحد الفاصل يكون فريقا بين المسلمين فيصوم من أمامه دون من وراءه؟ كما ذكرنا البناء على العمل، لو ان الناس تركوا العمل باحد البلدين واتفقوا مع البلد الاخر لقلنا للناس صوموا مع اهل بلدكم، لكن الحقيقه انه ان هذه الفوائد ايام ابن عباس رضي الله عنه كان هناك فواصل بناء على العمل ايضا كذلك، يعني هذه كانت امراه واحده ايام معاويه بن سفيان كان هو الخليفه وحده ولم تكن حدود سياسيه، ومع ذلك كان لكل اهل بلد رؤيتهم بناء على ان لكل اهل بلد قاضي ومفتي وامير الناس يلتزمون بكلامه وان كان معينا من قبل الخليفه، ولم يكن الخليفه وهو معاويه في زمن ابن عباس رضي الله عنه يلزم الناس برؤيته في بلده، وانما يترك كل اهل بلد لقاضيهم ومفتيهم وحكيمهم الذي يعني إذا قال شيئا التزم الناس بكلامه. فإذا قلت أن هذه حدود سياسية قلت كانت هذه الحدود معمول بها في أيام الصحابة رضي الله عنهم، أعني باختلاف البلدان رغم أنها إمارات ضمن الدولة الإسلامية الواحدة وعملوا بهذه الفوارق، فليس هناك من وجه الاعتراض. عليكم السلام عليكم. ماذا تقول إذا أكل المرء أو شرب ناسيا في صيام التطوع، هل يفطر أم يكمل صومه؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من تشمل من كان صائما فليتم صومه، هذا يشمل صوم التطوع وصوم الفريضة، والخلاف في الحقيقة في رمضان وليس في صوم التطوع. بعض المالكية أو المالكية هم الذين يقولون أن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فعليه القضاء، ويحملون الحديث على الإيه؟ على التطوع، وليس كما ينقل السائل أن هناك من يقول أن الرجل إذا أكل أو شرب في صوم التطوع فإنه يفطر، أما رمضان فهو الذي يتم صومه. الخلاف في رمضان وليس في التطوع، والله أعلى وأعلم. فالذي أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، والذي يدل على أن رمضان كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. بعض الإخوة في العام الماضي نقلوا عنك برؤية هلال شوال اعتمادا على رؤية بعض الإخوة في الصحراء وإقامة صلاة العيد في اليوم التالي، كانت نصف يومها تتم الشهر 30 يوما، هل من تفسير؟ نقل غير صحيح. حتى لو بلغنا، أنا قد بلغني بالفعل أن البعض قد رأوه، وحاولنا إبلاغ دار الإفتاء بأن هناك من رأى الهلال، لم يصل هذا الأمر أو لم يعملوا به، فعملنا بما عمل به الناس، فصمنا مع الناس 30 الصوم يوم صومنا حتى ولو وثقنا بالخبر. والحقيقة أن الأمر قد يكون هناك خصوص، طبعا بلا شك يعني من يرى الهلال في أول الشهر في أول ليلة يعلم أن هذا الأمر قابل للخطأ والصواب بالتأكيد وما فيها اجتهاد، ولذلك قبلت فيه شهادة الواحد أو الاثنين عند الجمهور، وما يقول اثنين فقط، وأن الجميع قد يكونوا واقفين للنظر ولا يروه إلا واحد أو اثنين لأنه دقيق جدا، فالخطأ في ذلك وارد سلبا وإيجابا، يعني خطأ في أن الناس توهموا رؤيته، أو خطأ في أن الناس رأوه ولم يروه، أو رأوه ولم يخبروا، فالعبرة في ذلك بعمل الناس كما ذكرنا. والنقل عني في العام الماضي بأني يعني بأني أفطرت ليس بصحيح. الإشاعات كثيرة، يقولون الإخوة كثير الإشاعات كثير، ما أعمل إيه؟ عليكم السلام. امرأة تتلد في رمضان، ما عليها القضاء أم إطعام مساكين؟ إذا ولدت في رمضان وصارت نفساء فعليها القضاء، الأيام التي ينزل فيها عليها دم النفاس إلى أن ينقطع دم النفاس، فإذا أفطرت لأجل الرضاع فهي إذن عليها الفدية. وكذا حين تفطر في رمضان في أجزاء بتفطرها وهي حامل لأجل الحمل فعليها في هذه الأيام الفدية، أما الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس فعليها القضاء، عليها بدلا منها حتى ولو أخرتها. سؤال بقول كل بلد رؤيتهم، حدود هذه البلد اسكندرية والقاهرة أم مصر وليبيا أم الشام والحجاز؟ نقول على حسب عمل الناس، الناس يعملون الآن بناء على الدول المعروفة، إذا اتحدت دول العالم الإسلامي وصار كل أسرة كلها تحت إمرة واحدة، ولكن كل إقليم له مثلا قاضي وحاكم ومفتي يفتيهم في هذا الأمر، فإذا أفتاهم بدخول الشهر التزموا حتى لو كانوا تحت إمرة واحدة في الجملة إمرة الثلاثة الإسلامية. هل يشكل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم أضحاكم المضحون؟ لا يشكل عليه إذا علم الناس أن اليوم يوم عرفة، لأن الذي قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وعرف يوم تعرقان وعرف يوم تعرفون، فإذا اجتمع الناس ويوم عرفة له خصوصية وهو أنه لابد أن يكون يعني له ارتباط بمكان محدد بمكان معين. فاذا علم الناس ان الحديد واقفين بعرفة في هذا اليوم فهذا يوم عرفة، وبالتالي فيكونون تبعا لهذا. لو لم يعلموا فاضحاهم يوم يضحون وعرف يوم يعرفون بناء على رؤية هلال بلدهم، كما ظلت الامة على ذلك في الاجيال السابقة القرون السابقة. ماذا كانوا يصنعون في عيد الاضحى؟ ايضا كانوا يستطلعون الهلال، يعني اهل المغرب مثلا واهل يعني قرب الصين مثلا ماذا كانوا يصنعون؟ بالقطع واليقين في الاضحى كان كل من لا يبلغهم خبر ذي الحجة الا بعد ان يكون قد مضى الامر، فبناء على عملهم الذي مضى والله اعلم. لكن هنا في زماننا نعرف ان يوم عرفة يقف الحجاج بعرفة في ارض عرفة، فهنا هذا يوم عرفة بلا شك، فالناس يكون تبعا. والحمد لله ان العمل على ذلك، ان كل البلاد الاسلامية في يوم عرفة تكون على ما يعلن عنه في بلاد المشاعر المقدسة. يقول لقد ذكرت ان من رأى الهلال وحده فلا يصوم الا مع الناس، لان الشهر سمي شهرا اجتهادي، فان الشهر دخل واقعا، لماذا لا نقول ذلك في توقيت اذان الفجر لمن اشتهر عندهم انه دخل؟ هو الرسول قال فجركم يوم تعتبرونه فجرا؟ الرسول ما قالش كده. الفجر اصلا شيء محسوس، هو ظهور ضوء النهار من جهة الشرق، ظهور الفجر الصادق، فهذا الفجر الصادق اذا لم يظهر فالصلاة باطلة اذا صلى الناس قبلها، فهذا السبب لم يرد الى ما عرف عند الناس. ولكن في الصوم والفطر هناك امر مختلف، وهو حاجة الناس الى ان يصوموا معا وان يفطروا معا، ولذا قال الصوم يوم يصوم وان يقفوا بعرفة معا. لا يمكن ان يجعل هذا امرا اختياريا لكل احد حسب رؤيته للهلال او عدم رؤيته، يقف هنا هو يوم الثامن وغيره يقف يوم العاشر والناس يقفون يوم التاسع وكل احد يكون له كذلك. حاجة الناس في الاعياد الى يعني ان يكونوا في المحلة الواحدة في يوم واحد في عيد واحد هو الشرع في هذا الباب والله اعلم. اما في الفجر فالشرع قد علقه على طلوع الفجر الصادق، لو علقه على ما يراه الناس فجرا وما عدوه فجرا لقلنا به، لكنه لم يجعله كذلك. بعض المتأخرين يقول لا يجوز الأكل بعد دخول الفجر الكاذب، هذا قول باطل لمخالف لصريح الأحاديث عن فجر فجران، وصرح فيه بأن الفجر الصادق هو الذي يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة فتحل به الصلاة، لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسوف نذكر هذا إن شاء الله في تفسير الآيات يوم الجمعة إن شاء الله. رجل يعمل في محل حلواني وفي شهر رمضان يفتحون صباحا ويبيعون الأطعمة الحلويات لمن يأتيهم، ويعلمون قطعا أن المشتري سيفطر بما يشتري منهم، لماذا يعلم ذلك وبيشتري الحلويات دي؟ عشان يفطروا عليها في إيه؟ عند الفطر، ليس أنه يفطر عليها من صيامه، يعني يتعمد الفطر عمدا في نهار رمضان. اذا علم يقين انه ياكل هذه الاطعمه نهارا يفطر بها عمدا فلا يبيع له، ولكن اذا كان يعلم انه ياكلها عند الافطار، واظن ان هذا هو المعتاد عند المسلمين، الصوم في الناس اكثر بكثير حتى من الصلاه، اكثر المسلمين في بلاد المسلمين يصومون اكثر مما يصلون. مسألة اعتبار جزء من الليل في اتحاد المطالع، هو المسألة دي مع انها المشهورة عند المتأخرين الا انها ليست المنقولة عن علماء السلف المتقدمين، وما من مكان في العالم حتى ما نقل ابن عبد البر اجماع على عدم اعتبار رؤية اهل البلاد للبلاد البعيدة كما الاندلس وخراسان يشتركان في جزء من الليل، يعني الاندلس وخراسان اسبانيا وإيران بيشتركوا في جزء من الليل، ده بيفرق بينهم حوالي 3 ساعات فقط أو 4 ساعات فقط، توقيت فرق التوقيت 4 ساعات، فهم يشتركون في جزء من الليل. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا تعتبر هذه البلد رؤية للبلد الأخرى البعيدة، فمسألة اشتراك جزء من الليل كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا حس ولا قياس ولا حس. ان اصلا اختلاف المطالع مبني على حسابات معينة. هي فعلا المطالع بتختلف لما تتباعد جدا, لا تكاد تختلف ما بين مثلا مصر والسعودية, مصر والحجاز, ممكن تختلف ما بين الاندلس وخراسان كما ذكر ابن عبد البر, ممكن بين المغرب وبين الخليج. هذه هي التي يكون هناك فرق زي ما قلت مصر وامريكا. اختلاف المطالع دي عايزه حسابات دقيقه جدا علشان نقول الهلال اتولد امتى, هيغرب امتى في البلد دي, والشمس تغرب متى تغرب في هذه البلد, ومتى يغرب الهلال ومتى تغرب الشمس في البلد الاخرى. فهو ده اللي هيبنى عليه الفرق. عايزه حسابات دقيقه موجوده في الجداول الفلكيه بتطبع عند اصحاب السفن والملاحات. في جداول موجوده بيحدد هيئات عالميه بتاعت الارصاد والفلك بحسابات دقيقه بيعرفهم بها وقت شروق القمر وغروب القمر, وقت شروق الشمس وغروب الشمس. يمكن معرفه ذلك بناء على هذا الامر. بعض الاخوه في هذه الليله التي اسمها شبان دعوه للحضور معهم في حفل في المسجد, هل يجوز ان احضر كلمه ان احضر معهم لالقاء كلمه ان تكون عن صفه من وصف نعيم الجنه مثلا؟ اما الاجتماع في ليله النصف من شعبان فليس من السنه. من اراد ان يحيي هذه الليله يحييها منفردا ليس مع الناس. لا يشرع جمع الناس على قيام ولا يعني عمل جماعي في ليله النصف من شعبان. والله اعلم. خرجي يحييها بالقيام لان الله ينزل الى السماء الدنيا. عندما نصحح الحديث اللي بيقول ليله النصف من شعبان بدعه كلها انه ضعف الحديث الشيخ ابن باز رحمه الله, لكن من يصحح الحديث الشيخ الالباني يبقى يدل هذا الحديث على مشروعيه القيام هذه الليله, لان الله ينزل الى السماء الدنيا. قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بذكر فعل الرب سبحانه وتعالى بنزول الرب عز وجل الى السماء الدنيا. من بدا الصيام في رجب هل له الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ كيف بدا؟ أيصوم رجب كله وشعبان كله؟ نقول هذا ليس من السنة. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان. فننصحه أن يفطر أياما بدأ اثنين وخميس من رجب فليصوم النصف الثاني من شعبان لا بأس بذلك. يصوم اثنين والخميس من النصف من شعبان. عليكم السلام. حكما يجتمعون في منزل شخص ثم يؤذن للعشاء في المسجد فلا يخرجون بالصلاة احتجاجا بحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء. صلون معا. نقول قد فاتتهم الفضيله في شهود الجماعه في المسجد مع المسلمين. ومن اهل العلم من يقول صلاتهم في البيت باطله. والصحيح انها صحيحه مجزئه وانها جماعه, ولكن فاتتهم فضيله الجماعه مع المسلمين حتى ولو ادركوا فضيله تاخير وقت العشاء. المشقة على الأمة في تأخير العشاء مصلحة يعني أمر رعاه النبي عليه الصلاة والسلام. دفع المشقة على الأمة رعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وجمع الناس مع الإمام صلاة الجماعة مع الإمام أفضل من أن يؤخروها ويصلوها فرادى. لا, هو مسألة نزول صلاة الجماعة كما نعلم في قولان فيها قولان في مسألة اشتراطها في المسجد. فبعض أهل العلم يشترطون المسجد وتترجيح ابن القيم ويجعل الصلاة في غير المسجد لجار المسجد القادر على الحضور باطلة. والصحيح أنها صحيحة وأنها صلاة جماعة إذا صلاها في البيت, ولكن فاتته الفضيلة العظيمة. حكم من يقول أن علماء الحديث لا يجوز لهم الفتية لانشغالهم بعلم الرواية. علماء الحديث نوعان, هناك علماء فقهاء اهل الحديث وهم الذين جمعوا بين الروايه والدرايه, وهؤلاء لا شك البخاري مثلا وابو ابي داود والترمذي من اهل العلم المفتين بلا شك من كبار العلماء, هم اهل الحديث واهل السنه. وهناك من اهتموا بالروايه فقط وهو لا يحسن الدرايه, لا يحسن الجمع بين الادله. ولا شك ان هؤلاء ليس لهم الا ان يرووا, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرب حامل فقه الى من هو افقه منه, وهو في الروايه الاخرى رب حامل فقه غير فقيه. فهو ربما كان حاملا للفقه محدثا لكنه لا يحسن الاستنباط من الأدلة والجمع بين الروايات، الجمع بين الأحاديث، بيان الخاص والعام والمطلق والمقيد، واستعمال قواعد الاستنباط الصحيح التي هي علم الأصول في معرفة الأحكام. فإذا كان لا يحسن الدراية فلا يكفي أنه حافظ للأحاديث في أن يفتي في الحلال والحرام والصحة والبطلان والوجوب والتحريم. هذه أمور لابد أن يكون فيها معرفة بمجموع الروايات، لابد أن يكون عالما بالكتاب وعالما بالسنة وعالما بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، لابد أن يكون عالما بمواطن الإجماع، لابد أن يكون عالما بالقياس الصحيح ووجوهه، لابد أن يكون عالما بمصادر الاستدلال الأخرى حتى يعرف ما الصحيح منها وما الضعيف. فلا يجوز أن يفتي بمجرد أنه عالم رواية حديث، قد يكون هناك حديث أخرى مخالفة، قد يكون الحديث مخصصا، قد يكون مقيدا، قد يكون منسوخا، فلابد أن يكون عالما بذلك. من لم يعلم ذلك لم يفتي. فعلماء الحديث الكبار أئمة العلم هم الذين جمعوا بين الرواية والدراية. كل قول هذا والصفر إن شاء الله في الدرس المستمر الأسبوع الجاي، يوم الحد جاي في درس إن شاء الله.